حبيتها حبيتها وعا حبها قلبي وعي وعد ما اختلفنا وما بقي عندي وعي ولمن عيوني هيتقابلوا بعيونيها حكيت معي من غير ما تحكي معي حكيت معي من غير ما تحكي معي صار لي زمان ما شفت وجهك يا قمار بتروح وجه الضايف في ما بتبعت خبر ومعاد عندي قلب يتحمل جفاها ومعاد عندي عيني تتحمل صار وحد النهر تلاقينا وما جل موجة حوالينا حد النهر تلاقينا وما جل موجة حوالينا على نغمات النايل حلو رقبنا دبي وغنينا اوف يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي ولما نفاقوله أرفع صار يرد علينا ولما نفاقوله أرفع صار يرد علينا أوف يا باي يا هيا يا باي يا باي يا باي يا باي أوحد بالنار تلاقينا بالبرج حوالينا بالنار تلاقينا بالبرج حوالينا على نغمات النار الحلوة الشجرة الكبير شفنا عصفورة كتير وعالشجرة الكبير شفنا عصفورة كتير أول ما شفتنا جنت من الخير وأول ما شفتنا جنت من الخير وعالشجرة الكبير شفنا عصفورة كتير وعالشجرة الكبير شفنا عصفورة كتير وأول ما شفتنا جنيت من الغير وأول ما شفنا جنيت من الغير وما جيت ظهر بجنبنا ما جيت ظهر بجنبنا ما جيت ظهر بجنبنا ما جيت ظهر بجنبنا أوف احد النهار تلاقينا.